بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بعدكم حمية الله تبارك وتعالى وكم صليها فموجنكم تكيا سلام أنتون صلى الله عليه وسلم في المريكة. مسألة أو سؤالي لستين: ما مثال صفات الذات من السنة؟ نيؤتي مفانا وصفة يا ذات يا الله تبارك وتعالى، أو نيؤتي مفانا وصفة ذات ذا الله تبارك وتعالى كتك حديث. وكيسوم حديث أن بايا رينيشا أوصو والله تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا شكرنا نسول صلى الله عليه وسلم أمن ثبت الشيء الله أوصو نقوم بأوصو للصفة يا ذات يا الله تبارك وتعالى. أشكرنا نوصو ومحكيكا، لكن sisi hatujui na wala hakuna ambaye ameuona uso huo, na uso wake haufanani na uso wa chochote Allah tabaraka wa taala. Kadhalika tukasoma hadithi: yaminullahi mala, mkono wa kulia wa Allah umejaa, la taghiruha nafaqatun, haupunguzwi ujazo uliojaa katika mkono wa Allah na utoaji wowote ambao atatoa. Sahau llaili wa nahar, ni mwingi wa kumimina kuwamiminia neema na riski waja wake usiku na mchana mpaka mwisho. Tukasema katika hadith tumestafidi sifa ya dhati ya Allah, sifa ya mkono, na kwamba sifa hii ni sifa dhatia, ni sifa dhatia. Kadhalika tukaisoma hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: inna Allah la yakhfa alaikum, inna Allah laysa bi'awar, Allah si chongo, Allah si chongo. Kwa Allah kama si chongo, Allah ana macho mawili na macho yake hayafanani na macho yoyote, laysa kamithlihi shay, na macho yake ambayo yana uoni, macho hayo ni sifa dhatia, ni sifa dhatia ya dhati yake Allah tabarak wa taala. Nane jineo ambalo tumesoma leo, suali la 61, anasema Sheikh rahimahullahu taala: ma mithalu sifati al-af'ali min al-kitabi, ni ipi mifano au ni upi mfano wa sifa za matendo ya Allah, sifa za matendo, matendo ya Allah ni upi mfano wa sifa ambazo hubainisha matendo yake anayoyatenda Allah tabarak wa taala min alkitabi, matendo ambayo yamekuja katika Quran. Jim jawab anasema rahimahullahu taala: mithalu qawlihi, ni mfano wa kauli yake Allah tabaraka wa taala katika suratul Baqara aya ya 29, anasema: thumma stawa ila as-sama, kisha akaikusudia mbingu. Thumma stawa ila as-sama, kisha akaikusudia mbingu kuiumba. Yani lama khalaqa ta'ala al-ardha, alipomaliza Allah kuiumba ardhi, qasada ila khalqi as-samawat, akakusudia kuiumba au kuziumba mbingu. Thumma stawa ila as-samaa, kisha akakusudia kuziumba mbingu. Hapo stawa imebadilika maana, kwa kuwa imekuja ila, kwa kuwa mbele yake imekuja ila, hivyo itakuwa na maana qasada ila khalqi samawati fasawwahunna sab'a samawati, akakusudia baada ya kumaliza kuumba ardhi, akakusudia kuumba mbingu fasawwahunna, akaziumba hizo mbingu na akazisawazisha sab'a samawati, zikawa mbingu saba ambazo zimekaa sawa sawa. Kwa hiyo kukusudia kuumba mbingu hii ni sifa katika sifatul afaal, sifa ya matendo yake, sifa ambayo hubainisha matendo yake Allah tabaraka wa taala. Kadhalika wa qawlihi, na qawli yake Allah tabaraka wa taala aliposema katika suratul baqara aya ya 210, anasema hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah, aya ya 210, hal yanzuruna, je kipo ambacho wanakisubiri kuna ambacho wanakisubiri, illa an yatiyahum Allah, isipokuwa wao wajiliwe na Allah. Kalasema al-Imam Sa'di wa hadha fihi min al-wa'id al-shadid wat-tahdid ma tanhadu lahu al-qulub, يقول تعالى هل ينتظر الساعون في الفساد في الأرض المتبعون لخطوات الشيطان أن نابهون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضائح ما يقلقل قلوب الظالمين ويحيط به الجزاء السيء على المفسدين وذلك أن الله تعالى يقوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق وينزل الباري تبارك وتعالى. على كما هل ينظرون جيشك ونقتشبيري إلا أن يأتيهم الله, isipokuwa wao wanasubiri Allah awajie. Al-Imam Sa'di anasema wa hadha fihi min al-wa'id ash-shadid, na hii ndani yake kuna makemeo makali, yale ambayo makemeo hayo yanataharukisha nyoyo. Yaqulu ta'ala, anasema Allah hal yantadhiru as-sa'una fil fasadi, هل ينتظر الطاعون في الفساد في الأرض, هذي ونصديري والأنباء ونفاني الفساد أردين, المتبعون لخطوات الشيطان أنباء ونفوات خطوة ننجية الشيطان, النابذون لأمر الله أنباء ومتفؤدية أمر الله, كنا أنباء ونكسديري إسكوكوا السيكو يماليكو يماتنوياو, siku ambayo imejaa vitisho vikali, siku ambayo imejaa ndani yake fedheha, siku ambayo ndani yake hupatikana yale ambayo hutia hofu katika nyoyo za watu mabwari. Kiko ambacho wanakisubiria zaidi ya hiki? Alshahidi hal yanzuruna illa an yatiyahum Allah, hapa kuna sifa ya matendo, ujaji wa Allah. Kuna ambacho wanakisubiri zaidi ya Allah awajie? Kwa nini hawatubu? Kwa nini hawarejei kwa Allah? Kuna ambacho wanakisubiria zaidi ya siku ya kiyama? Kwa sababu siku ambayo Allah atakuja ni siku ya kiyama. Wajaa rabbuka wal malaku safan safa, atakuja Mola wako na malaika safu safu. Kwa hiyo hapa mstatili sifa ya ujio wa Allah kuja kuwahukumu waja wake siku ya kiyama. hii ni sifa ya matendo yake Allah tabarak wa taala, ambayo sifa hii si wote wenye kuamini, bali si wote ambao wanaamini sifa za Allah tabarak wa taala. Wao wanasema kwamba ukisema Allah atakuja, ina maana umemfananisha Allah katika ujaji na kiumbe. Sasa kama Allah yuko mbali na sifa hiyo, haji nini maana ya kusema ayyatiyahumullah? Na neno hili katika lugha lina maana gani nyingine isiyokuwa maana hii? Bulana nikuli kama Allah haji, je, Allah tabaraka wataala katika hikma zake anaweza kutuambia sisi neno alafu akawa amekusudia kinyume na lile ambalo nilisema ili kuwatatiza waja wake, ili wakikosea awaadhibu? Yaani mathalan mtu anakuja anakwambia njoo nifate au nifate, alafu unapompata anakwambia sija kusudia uje, nimekusudia ulale. Kwa hiyo ukimfata anakupiga. Kwa nini unanipiga? Nimekwambia unifate, ndio nakufata. Nataka ulale. Kwa Allah tabarak wa taala asema wala tendile wala tukisudilia zaidi ya ujaji wa Allah. Na aya hii ya kuja kwake si moja kwenye Qur'an, wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa. Kadhalika aya katika suratu al-an'am ilikuja mfano wa aya hii, anasema yaatiyahum Allah, wanatengine wanakusubiri zaidi ya Allah awajie. Kama sivyo hivyo wanakusubiria watubu na warejee kwa Allah kabla haijakuja siku ambayo Allah atakuja kuwahukumu waja wake kwa kiyama, na awalipe wema kwa wema wao, waovu kwa uovu waliotenda. Hili halithibitishwi isipokuwa na Ahlusunnati Waljamaa. Baba anasema Allah atakuja ujaji wa uhakika. Atakuja vipi? Hatujui, lakini aya iko wazi, anatuambia atakuja, na tunaitafsiri aya kwa dhahiri yake jinsi ilivyokuja pasina kuleta tahrif wala takyif wala tamthil wala ta'rif. Haya ndio wanaotafsiri Ahlusunnah Waljamaa. Kwa hii sifa miongoni mwa sifa ya matendo yake. Kadhalika katika mifano ya sifa za Allah tabarak wa taala katika kitabu ni aya katika sura az-Zumar aya 67, anasema Allah tabarak wa taala wama qadaru Allah haqqa qadrihi, na wala hawaja muheshimu Allah heshima anayostahiki, na wala hawaja mkadiria Allah na kumheshimu heshima inayoendana na utukufu wake. Kivipi? Pale walipomwabudia mwingine wakamwacha yeye. Wal ardhu jami'an qabadhatuhu yawm al-qiyamah, na ardhi na vilijomo vyote vitakamatwa na Allah siku ya kiyama. Wasamawatu, na mbingu saba, madwiyatun biyamini, zitakunjwa kunjwa kwa mkono wake wa kuumeni. Suratu Zumar aya ya 67. Kwa hiyo hapa katika sifa za matendo ya Allah tabarak wa taala tunaona kwamba ataikamata au hiyo sifa ya matendo yake, na haya anayosema mwenyewe Allah tabarak wa taala. Kadhalika kulikuja kuja nini, haya ni katika matendo yake Allah tabarak wa taala. Kadhalika katika sura Fusad aya 75 anasema kumwambia Iblis al-la'in ma mana'aka, kipi kilichokuzuia, au tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kwamba usimsujudie, an tasjuda kwa maana alla tasjuda, kipi ambacho kimekufanya wewe usimsujudie yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili. Na huyu ni Adam alayhi salatu wassalam. Alimwambia shetani baada ya kuambia wamsujudie sijida ya heshima kwa yale ambayo ameyafanya, kutaja majina baada ya kumfunza majina ya vitu vyote, wa allama adama alasmaa kullaha thumma ardhahum ala almalaika faqala anbiuni biasmai haulai in kuntum sadiqin. Akamfunza Adam baada ya kumuumba majina ya vitu vyote, kisha akapeleka mbele ya malaika akawaambia, niambieni, mtajieni majina hivi vitu kama nyinyi kweli ni wa kweli. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكبشوا ايات وقام يا عبد لي ادم وكسجود اسبقوا ابليس افقتا. قل الله تبارك وتعالى فمهوج شيطان ابليس ما منعك كيف أماتك من قصوري ويوي أن تسجد لما خلقت بيدي يقام فتاتكم سجدية إلى أنبائي من مهومة وقامك ورياك مميني هي دليل يصف يا يمتين يا الله تبارك وتعالى قام عن مهومة آدم وقامك ورياك مميني نهان وانا لتبتيش أهل السنة الجماعة قام هفا الله من السلمة عن مهومة آدم وقامك ورياك مميني. Na hii ni dalili juu ya sifa kusifiwa Adam kwamba Allah akamuumba kwa mikono yake na mimea na juu yake. Watu wa taawili na takharif wanasema hapa haina maana kamuumba kwa mikono yake yeye mwenyewe, bali amemuumba kwa neema. Sasa ukisema kaumba kwa neema, kuna nani ambaye hakuumba kwa neema Allah tabaraka wa taala? Wewe unataka kuumba tu neema hiyo? Allah ndiye alikuneemesha. Sasa ikiwa wote wanaumba kwa neema ya Allah, iko wapi ile nafasi ya kutukuzwa kwa hili Adam? Ikiwa wote wanaumba kwa neema, kuna nafasi hapo kwa baadaye kutukuzwa? Hakuna. Wewe unaumba kwa neema, nguruwe kaumba kwa neema, mbwa kaumba kwa neema, hakuna miza kwa Adam tena. Na Allah ameitaja hili kuonyesha sharaf aliyokuwa nayo kwamba kwa mikono yake Allah akamuumba Adam. Miwili kabisa, kama Allah tabaraka wataala ana uwezo wa kumuumba Adam kwa kun fayakun, innama amruhu idha arada shay'a an yaqula lahu kun fayakun. Na wakajibiwa na wanaofuoni wa lugha kwamba neema haiji kwa lugha ya Kiarabu inapotaja yad, inapokuja katika hali ya muthanna. Katika lugha ya Kiarabu ikija yadu kwa muthanna, yadaiya, mikono miwili, haina maana nyingine kwa lugha ya Kiarabu zaidi ya kufidisha mikono ya uhakika. Na anapotaka kutaja neema kupitia lugha ya mkono, ima alete lugha hiyo ya mkono kwa mufrad au alete kwa jamu. Mfano, nataka kusema kwamba huyu ana mkono wangu, yani ana neema yangu, ana msaada wangu. Kilugha unasema fulanun lahu wa alayya yadun, umetaja kwa mufrad kwa umoja, fulanun lahu wa alayya yadun, fulani ana mkono wangu, kuna neema yangu kwake. Au useme ayadi, mikono, لكن واردنا أن سمى ابن قتيبة رحمه الله تعالى أن سمى واردوا حوالتاجي يد كمان نعمة كالتتثنية كما إيه قلت كالتتثنية مصنعه كسلوا يد كمان عتيقة من الوقت يقول هذا طيب وكذبوها ولو سمى يدي لأبو كمان نعمة وما هلو كني واردوا هذه الجلسانية مكوجنا بإكده ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كيفي كلتفضوية وكمسلية ليمومك وبكرية مليلي أستكبرت أن كنت من العالين ومصاني كبوري أو بجفوزة تتكفر قصاد آية للنسان كل هي من التواب كيف تنصيب يا الله تبارك وتعالى كذلاتكم مملالي آدم عليه السلام وبكرية مليلي وقوله تعالى كذلك تتكفف زمتين يا الله تبارك وتعالى لقول يا الله تبارك وتعالى قال لكتما كالكسورة الأعراف آية يموج الأرض النسان وكتبنا له في الألواح من كل شيء نتكمواندكي موسى كتكمباو تكمواندكي موسى كتكمباو من كل شيء كلا كيتو كالتيال أنبار يلهي تني ونواجه ثم مالكين وكتبنا له نتكمالكي يا موسى في الألواح كتتمار من كل شيء كتكمال من كلا كيتو تمكيالك هاكو كالتبير بيتو أنبار يحتاج إليه العباد واجه ونبه تنيا تكمالكي موعظة ثم مالكيه مناني موعظة وتفصيلا لكل شيء لو تمرد وكل شيء قد مامو يكي شريعة مامو يكي إيمان مامو يكي اتسادي مامو يكي نعاملة وتفصيلا لكل شيء ثم بها فخذها بقوة كما تمسهي فمكو هذا تبقاك قد تكف يا متينو الكتابة ومش كذلك فالسورة الأعراف هي آية يموج الأرض النكات الله نسمى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فلما تجلى ربه للجبل طلع لكو جتوكيزا ملواكي ملوى موسى طلع لكو جدهريشا ملواكي ملوى موسى وجدهريشا قول مريمة فجده سريف موسى أنا أمهي الله تبارك وتعالى kwa nipo na shauku amuone anayeongea naye na hili ni jambo liko katika maumbile jambo la kimaumbile mathalan unaongea na mtu na simu yuko wapi huko masalimiana na mzara hali mathalan walillahi mathalu al-a'la bila shaka na kujia hali kwamba unatamani siku umuone imo unatamani naye unatamani umuone bwana mshike picha yako موسى عليه السلام أتكمان أمون الله أتكلم ربي أرني أنظر إليك ميونيش ربي نفوني قال لن تراني الله كما بيا هو يسكنيون ولكن انظر إلى الجبل لكن هبوا تزنوا للنما فإن استقر مكانه فسوف تراني كما أتباكي فالفعل أوليكو كما أتباكي أوليك لما كما أتحميلي لما أتباكي فالأوليكو أتنينونا فلما تجلى ربه للجبل فلم لواكي لفتاك خذيره ريشك لهم لما لما أوليه كفصفة وكوامتانغة أو كويبك هميلي na mlima mkubwa kuliko Musa, mkubwa kwenda juu, mkubwa kupana, mkubwa kwa salaba na nguvu, haukuwezi. Vipi Musa? Wakharra Musa saika, Musa pale pale akaanguka naye akatimiza. Hada nena Allah kazimia kuona mlima umetoka pakubwa kama hivi. Alayhi salatu wassalam. Falamma afaqa, alipozinduka anajua kilichoendelea ni kitu. Akasema subhana, utakatifu ni wako, umetakasika. Tubu ilaik, nimetubu kwako. Wa ana awwalul mu'minin, na mimi ndiye muumini wa kwanza juu ya hili, kwamba wewe huonekani duniani. Allah haonekani duniani na hakuna aliyemwona Allah duniani. Hata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kama imekuja riwaya kwamba alimuona mola wake katika safari yake ya al-Isra na Mi'raj, lakini kauli thabit hakumuona Allah tabaraka wa taala. Na haya ameyasema mama Aisha radhiallahu anha, akasema atakayemuhadithia kwamba Muhammadun raa rabbah faqad a'zama ala Allahi lhilya, atakayekwambia au atakayekuhadithia kwamba Muhammad tamuona mola wake, amemsingizia Allah uongo mkubwa. Mtu huyo hajamuona mola wake. Aliyemuona ni kama mwana Jibril, Muhammad kama mwana Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, na kwa hakika alimuona kwa mara nyingine, mara ya pili hii. Muhammad kama mwana Jibril katika umbile lake mara mbili, mara duniani alipokuja akiwa katika Ghar Hira, Jabal Hira, akawa iko juu ya al-ufuq. Huko akamwambia, ya Muhammad anta rasulullah wa ana Jibril, Muhammad wewe ni mtume wa Allah na mimi ni Jibril. Mara ya pili ni hii katika mkunazi wenye kikomo cha mambo, inda sidratil muntaha. Lakini ninaamini kwamba Allah ataonekana akhira. Kwa yapi? Kwa yale aliyoyasema Allah mwenyewe kwenye Qur'ani aya ya 15. Na tunazidi. Kwa yale aliyosema mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni kweli kuliko kila mtu. Na yeye anamjua zaidi Mola wake kuliko kila mtu. Kwa hiyo hapa tunasafiri kujidhihirisha hili neno lake. Falamma tajalla rabbuhu, pale alipojidhihirisha mola wake, kujidhihirisha kwenye ule mlima, mlima haukuhimili, ukapasuka pasuka, ukawa mchanga mchanga. Hii ni sifa ya matini aliotakadai. Naam, kadhalika katika suratul Hajj aya 18 anasema, inna allaha yaf'alu ma yasha'u, hakika Allah tabaraka wa ta'ala hufanya, hutenda ayatakayo. Ile sifa kwamba kumbe yeye ana matendo. Kwa nini ana matendo? Anasema anatenda atakalo, afanya atakalo Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa kuna ambaye atakuja kuzipinga hizi aya, anasema hapa kutenda sio kwamba yeye kuna mtu kamwekea hiyo kazi ya mtendee, sio kwamba yeye anataka kujidhihirisha, sio yeye aliyoalika, sio yeye anayemuumba Adam, sio yeye, ni neema. Isipokuwa mtu huyu anaambia ni muharrif, amekuja kufanya taharifu, taharifu lafzi wa taharifu maanawi. أنسيما رحمه الله في سؤال للسنمين، ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ نؤتي مثال أو نئيث مثال، مثال لمثال ni ipi mifano ya sifa za matendo ya Allah zilizokuja katika hadithi tumeona katika kitabu. Wa ila tahidi peke yake, ndio maana akasema wa ghayriha min al-ayat, na aya zisizo kuwa hizi ziko nyingi ambazo hubainisha sifa ya matendo ya Allah tabaraka wa taala. Inna rabbaka fa'alun lima yurid, mwingi wa kufanya yatakayo. Anasema suala 62, ma mithalu sifati al-af'ali min as-sunnah, ni ipi mifano ya sifa ya matendo ya Allah, sifa za matendo ya Allah katika hadithi. Jim jawab, mithlu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ni mfano wa qawli yake bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam pale aliposema, yanzilu rabbuna kulla layla ila samai dunya hina yabqa thuluthu layli akhir. Hadithi ametaja al-Imam al-Bukhari nambari 1145 na Muslim nambari 758. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni mkweli as-sadiq al-masduq, na yeye ambaye anamjua Allah zaidi kuliko sisi, na yeye anayemwogopa Allah kuliko sisi. Anasema ana atqaqu lillahi wa ashaddukum lahu khashya, mimi ndiye mchaji mkuu na mcha Allah kuliko wote, mimi ndiye ninayemwogopa Allah mno kuliko mwingine. Ana yasema maneno haya, anasema yanzilu rabbuna, hushuka mola wetu, kila laila, kila usiku, ila samai dunya, kuja katika mbingu ya dunia, hina yatwa thuluthu al-layl al-akhir, pale inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku, inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku. Anasema anaposhuka, هل من تائب فأغفر له أو هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأغفر له جاء يوكو يوكو مؤمباجي منك كتك وقته يوكو من يقوم بلاك منك يوكو أما يعنكك فتبير لكبال توباياك انتاك إنك تموت الفجر katika hadithi. Sasa tukisema kwamba haji yeye sio yeye, sasa tunauliza wale waliokataa sifa za Allah, je, ni hadithi sahihi au dhaif? Tunaona ametaja al-Imam al-Bukhari, pia ametaja al-Imam Muslim. Je, kuna ambaye ana uwezo wa kudhibitisha ni hadithi? Tukikubaliana kwamba hadithi sahihi, utamuuliza anayekataa sifa hii, je, anayeshuka kama si Allah ni nani? Wapo watu wa tawili wakasema si Allah anayeshuka, hushuka malaika wake. Wakisema haya, tunawauliza nyie mnaosema anayeshuka ni malaika, je, malaika ana uwezo wa kumtubia mtu tauba yake, wa kumkubalia mtu tauba na kumsamehe madhambi? Kazi hiyo yuko mwingine zaidi ya Allah anayefanya? Kwa sababu kwenye Qur'ani tunakuta Allah anasema wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma hada, wa inni la ghaffar, na hakika mimi ni mwingi wa kusamehe, liman taba, kwa yule atakayetubia na akaamini na akatenda mema kisha akaongoka. Na haya ni masharti ya kukubaliwa tauba, masharti ya kukubaliwa tauba: الإيمان على عمل الصالح كشا وكبت كان هدى المستقيم. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح ثم اهتدى. ما شاء الله. جي ملايين على ويز وقم قبل يمت صوبا، ملايين على ويز وقم طمت وانتبيوبا. لا أقول فتنادي وانا شكرا. Wengine wasema kwa malaika yanzilu amruhu, hushuka jambo lake. Jambo lake lipi? hiyo sababu kwamba ni Kurani kwamba Allah hushuka. Kilichowapelekea wakayakataa haya kwamba Allah bwana hashuki ni kutaka kumtakasa Allah. Lakini kweli Allah anatakiwa atakaswe katika sifa zenye aibu na mapungufu, lakini usitupe mipaka katika kumtakasa Allah tabaraka wa taala. Ukisituka mipaka utatoka katika usawa. غلو وكان غلو في تنزيه الله كتكون تكفى الله تبارك وتعالى إذ يقول سيما أنا شكا كما لبسر مدوني صلى الله عليه وسلم كنا في تفسيرين ومجي بوا لبسر مدوني صلى الله عليه وسلم هنا هاتية كالتشريعة وما يسيما لبسر محمد صلى الله عليه وسلم ما ينزل نفاليك ينزل ينزل أنا شكا أنا شكا هاي لبسر محمد لا تبقى قوامية Allah labda amedaa kishakwambia janji haina maana hiyo. Ni sawa sawa na ile tuliyosema mtu anakwambia nifuate kisha usimfuate na kupiga anakwambia nikwambia ubaki. Na yeye Mwarabu anazungumza na Waarabu kwa kile wanachojua kilichowekwa katika lugha. Tutaweza kwamba sharia ije na lugha hii alafu isiwe ndiyo muradi. Imekuja kwa lugha hii alafu sio muradi, sio kusudio. Nyeupe alafu kama nyeusi, nyeusi hii itakuwa jeupe nyeupe la hadithi ya mutafaku alayhi kutoka kwa Abu Huraira wa kaulihi na kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadithi shafa'a. Hadithi ndefu shekha ameleta kwa mustafa, anataka kuchukua mahali shahid katika hadithi ambayo hubainisha maombezi ya siku ya kiyama ambayo wanayakubali ahlu sunna. Ahlu sunna wanakubali kwamba kuna maombezi siku ya kiyama, wasiokuwa ahlu sunna waljamaa hawakubali maombezi. Wanasema kusema kuna maombezi shukura kaza unaleta utaka. Haya tunasema fariqu fil janna wa fariqu fis sa'ir, kundi itaingia peponi, kundi itaingia motoni. Maombezi ya wapi sasa? Haya tunasema fariqu fil janna wa fariqu fis sa'ir. Tunamwambia kwenye Qur'ani hiyo hiyo ulioivuna hiyo aya, kuna aya Allah anasema wala yashfa'una illa liman irtada, na wala hawatowaombea ila walioridhiwa. Nasibitisha nini aya hii? Maombezi shafaa. Kadhalika madha alladhi yashfau indahu illa biidhnihi, nani yule ambaye ataombea mtu siku ya kiyama kwa Allah pasina kuidhinishwa na Allah? Ni nani? Kwa hiyo katika hadithi ya shafaa ambayo ni ndefu, shekhe anaeleza kwa dhumuni ambalo amelikusudia kutaja sifa sifa ya vitendo vya Allah, akasema fayatihimullahu fi suratihi alladhi yarifun, Allah atawajia katika sura yake ile ambayo wao wanaijua watu wa mahshar. Kabla kwenye hiki nyuma hadithi ilikuja fayatihim Allah tabaraka wa taala, Allah atawajia watu wa kiyama fi surati ghairi suratihi, katika sura isiyokuwa sura yake ambayo wao wanaijua. Kisha atawajia kwa sura isiyokuwa yake, fayaqulu ana rabbukum, atasema kuwaambia mimi ni mola wenu. Fayaqulun, watasema na'udhu billahi minka, tunajikinga kwa Allah kutokana na wewe. Hadha maqamuna hatta ya'tina rabbuna, tutabaki hapa hapa kwenye hii sehemu yetu mpaka atakapotujia mola wetu. Wewe si faida jaa rabbuna arafnahu, tutabaki hapa hapa sisi, akija mola wetu tutamjua. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون لكتابه في الكتاب كشاء توجيه ملواه والصورة إلى ما يوانيجوه فيقول أتسيما أنا ربكم ميني ملوين فيقولون وتسيما وهو محشر أنت ربنا وولي ملويك kumana watamjua kwa kuwa tayari alishawajuza na kuwaonyesha sura yake kabla ya hapo kisha kawaambia kwa sura hii ambayo si yake istilaa lahu kuwa pia mtihani kama ilivyokuja kwenye riwaya ya Abu Sa'id unaona kitu nimekipata hapa sifa gani sayatihim wayatihim Allah atawalia Allah hii ni sifa ya mtendo au matendo ya Allah katika hadithi ambayo sifa hii tumeiona kwenye Qur'an hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur sal bani Israil anasema Shaykh rahimahullah wa na'ni bi sifati al-fi'l huna al-ityana la sura fafham sifa ya kitendo hapa tunachokusudia sisi ni kule kuja kwake sio sura yake sura yake ni katika sifa gani ha sifa dhatia sifa tu dhatia فهم كيف الهوى ان شنو كشغاني هذا وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك مثال وصفه يا ما تدعيات الله تبارك وتعالى في السنه من قوليات بنبينا صلى الله عليه وسلم فذلك كما إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتقول السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أرسم إن الله حكيك يا الله يقبض يوم القيامة الأرض أتيت مات أرجس يا قيامة نميم سابة لتقوى كالكنقلوات وكلية وتقول السماوات بيمينه ثم يقول كشا تسيما انا الملك مين لي الفلم اين ملوك الارض وقواك وفلم والدين وقواك وفلم صفاتي وقواك وفلم كذا اين ملوك الارض شفاليا انت مباك هاكم ها تقولين لا نعم يقبض اي كماتا كماتا نعم في الصفة يا مكين كماتا نكتب نمطلو وهي حديث أمر يدانا آية على ذلك مثال على ذلك أمر يدانا الحديث ها aya gani ambayo inaendana na hii hadithi katika aya zinazobainisha sifa za Allah wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdathuhu atay kama na bijuru dut na hadithi ambayo inaendana na hii na hadithi ambayo ikaja Imam Bukhari na wengineo جاء حبر من الاحبار الفجا من وصون واليهودي كما نمتون صلى الله عليه وسلم قسم يا محمد إلا نجد حتى سيسي تنقوط أهوه لأنه في صورات أن الله يجعل السماوات على إصبع فبع الله تبارك وتعالى من زوجة تسوق في صورات في صورات تنقوط أهوه والأراضين على إصبع ما أرض سبع أتدويتها بالتسلول شكل والشجر على إصبع نميديوت أتدويتها بالتسلول والماء والسرى كذلك ما جنم شامبا على إصبع جوته وتفيق بالتسلول وسائر الخلايا على إصبع لديهم بغوث بالبلاسة في ربك التشلولي فيقول كيش أتسمى أنا الملك من اللي ينفلني ها أنا زمنان يهودي حضر من أحبار اليهود أنا مبيع بنا مسونة صلى الله عليه وسلم أنا سألهم فقر الحديث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشيت بنا مسونة صلى الله عليه وسلم حتى بلغ نواجبه مفاكا من وياك يا مجيبو يا قومتان فشيكا كان قلنا فشيكا تصديقا لقول الحضر فكسلكش منين آل ويسيم يلي من رسول وفي يهودي ثم قرأ رسول الله كشنت من الله قيسما لآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في حديث عبد الله بن مسعود عن إتاج الإمام البخاري تملون أبو طيب وقوله نقوليات بن مسعود صلى الله عليه وسلم أنا كما لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي حديث مثال الإمام البخاري ومسلم القرون بأرض نواك أكانيك فمك نواك كتب بيده أكانيك فمك نواك على نفسه جوية نفسياك كانيك كل لوح المحفوظ إن رحمتي حسيس يا هرم زامبو تغلب غضبي لتشند غضب زامبو وين وعاك الله لكن الله بدل لك تقول ونقول تتكيو نقفنا معطيا أقوى أقوى أقوى أقوى كما نكفى كما نكفى kupata barua hapo kupata barua lakini unawaasi na unakumua kukumua ni katika athari za rehema za Allah kukumua ni katika athari za rehema za Allah subhanahu wa ta'ala unawaasi hapo hapo unapata mtoto unawaasi hapo hapo unakunywa kinywaji chake alichokiuma unawaasi hapo hapo unapulizwa na hewa yake uko bichi unafanya maasi unamwasi kwa rahma zake zimeghilibu zimeshinda ghadhabu zake na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ni nini katika tunaona mafungu ya rahma yako mangapi 90 ngapi ha 99 kabati nayo mwenyewe ya kiyama hayo haya yote tuliyokuwa nayo duniani ni rahma moja tu katika mafungu ya rahma zake 99 ametuwekea akhira rahma kubwa kiasi gani kwamba hii kula kwetu kuoa mali kadha afya kadha wewe kumhurumia mwenzako ni katika hiyo rahma moja ambayo kama katujaia duniani mapenzi na huruma aliyokuwa nayo mama kwa mtoto wake makubwa ya kiasi hiyo ni rahma moja tu ambayo kaijawa kwa viumbe wote rahma zake Allah mkuu mahali shahidi katika hadithi al-kitaba hadithi hii inathibitisha sifa ya uumbaji lamma khalaqa Allahu al-khalqa alipoumba Allah viumbe sifa ya uumbaji kataba biyadihi akaandika kwa mkono wake sifa ya uamishi وفي حديث احتجاج آدم وفي حديث احتجاج آدم وموسى نكت حديث يمهديان وليهديان آدم وموسى بابا يس آدم وموسى بناه حديث الآن بابا موسى المنبيه نبي الله آدم بابا يا آدم ايو آدم أنت أبونا وولي بابا يسو خيبتنا umetufelisha umetupa umetupa hasara wa akhrajtana min aljanna wa li sababu ya sisi kutolewa peponi kwa madhambi yako toto ndio basi sisi ni kuyo kutolewa kwa peponi lakini wewe khayyabtana umetupa hasara khaba wa khatra manake khaba ikatupa hasara haikuwa sawa ah waakhrajtana min aljanna na umetutoa peponi bi dhambika unakuja kwa riwaya kwa dhambi lako faqala adam adam makamjibu mwanawe musa ya musa ewe musa istafaka allah bi kalamihi allah amekuteua wewe kuzungumza naye hakuna aliyezungumza na Allah. Allah amekuteua wewe ana kwa ana, sema ana kwa ana, haina maana kwa sababu na naye la sauti kwa sauti. Hakuna tunamjua kazungumza na Allah pasina Jibril, pasina ukati wowote zaidi ya Musa Karim alayhi salatu wassalam, kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad alayhi salatu wassalam amezungumza na Allah التفايات الإعراج فكوة البكة تهيما ما يحقره سوى جبريل فبكة أكيد أفراد سوى نمر واحد ولا فان قل أقول لكم أميوة غير يمتنويات محمد عليه الصلاة والسلام كذلك موسى وليبكي ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يا موسى يا موسى الله نكتبه وعليه كنبه ذنائه وخط لك التوراة بيده أغفو لكي التوراة فمكنواته قل لك التوراة اليمين فبع الله ليهيك التوراة فمكنواته هذا نتوبيه مثل رئيس محمد صلى الله عليه وسلم نحديث المتفق عليه أميساج الإمام البخاري ومسلم أعرف يسمى هذا كما لهي أسلومني unanilaumu mwanangu ala amri qaddarahu Allah alayhi juu ya jambo ambalo Allah amelikadiria kwangu mimi kabla an yakhluqani bi 40 sana kabla ya kuniumba kwa miaka 40 mahali shahi amejiika tawrati kwa mkono wake. Tumalizie فكلامه تعالى ما تقومت ياتي الله تبارك وتعالى ما ننو ياتي ويده نمكن ياتي صفة ذات إذنبيل بصفة ذاتية بصفة ذاتية وتكلمه نقومت ياتي صفة ذات وفعل مع kuzungumza ni sifa ya dhati yake, dhati yake anazungumza. Papo hapo ni sifa ya matendo. Wa hafthu at-tawra, na kuiandika kwake tawra, sifa ya fi'li ni sifa ya matendo. Wa qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na katika kauli yake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo pia ametaja al-Imam Muslim anasema inna Allah ta'ala, hakika ya Allah aliyetukuka, yabsutu yadahu bil-layl, hukunjua mkono wake wakati wa usiku, liyatuba musimun nahar, ili watubie waliomkosea wakati wa mchana. Wa yabsutu yadahu bil-nahar, na hukunjua mkono wake wakati wa mchana, liyatuba musimun layl, ili watulie waliomkosea wakati wa usiku. Alhadith hadithi ni refu, waghairiha kathira, na zisizokuwa hizi katika hadithi ambazo zimekuja kuthibitisha sifa ya matendo ya Allah tabaraka wa taala ni nyingi. Waghairiha kathira, na zisizokuwa hizi ni nyingi. Ieleweke kwamba hadithi kama hizi zilizokuja kuzungumzia sifa za Allah tabaraka wa taala katika aqida na imani ya Ahlus Sunna wal Jamaa, wanatakiwa waamini, waamini yale yaliyoletwa na hadithi hizi, yale yaliyobainishwa na hizi hadithi, wayaamini kama vile yalivyo, pasina kuleta takyif, kuleta takyif na kaifia na namna. Mfano, Allah anakuja anawajia waja wake siku ya Kiyama, anawajia vipi? Hiyo hali ya kuleta takyif katika akili yako isiwepo. Amini kwamba Allah atakuja siku ya Kiyama, hoja anakujaje, anakuja kujaje, ha, hilo alipo min ghairi takyifi. Kadhalika uamini hali ya kuwa unaitakidi kwamba Allah ametakasika juu ya ujaji wa kufanana na jumla wake. Itakidi kwamba Allah anakuja na hafanani ujio wake na yeyote. Hii ni aqida ya sunnatu aljamaa, hii ndio qaida waliokuwa nayo masalaf waliotangulia, masahaba na matabiin na matabi'u tabi'in. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake ala aqidatu alwaqifiyya wa min aliman billah, na miongoni mwa imani ya kumwamini Allah, aliman bima wasafa bihi nafsah, ni wewe uyaamini yale yote aliyoyasifu yeye kwa nafsi yake. Tusimamini hii aya, hal yanzuruna illa an yatiahum Allah, wanatengine wanatukusubiria zaidi ya wao wajiwe na Allah. Tunaamini kwamba Allah ana ujaji. Katika imani ya kumwamini Allah ni kuamini yale ambao kajisifu kwa nafsi yake, hapa kaitikia nafsi yake kwamba atakuja, wajaa rabbuka wal malaku fasaba, kuamini yale ambayo amejisifu kwa nafsi yake, amejisifu kwamba wal ardu jami'an qabdathuhu yawm alqiyama, ardhi yote na vilivyomo ataisamata kwa kiyama. Sisi tunayaamini haya. Kadhalika wa bima wasafa bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pia uyaamini yale aliyosifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwani hakuna mkweli tunayemwamini mchaji mkuu wa kumcha Allah anayemjua Allah zaidi kuliko mwingine zaidi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo atakayosema ni kweli, muda wakuu wa hadithi ni sahihi kutoka kwake. Tunaamini yale yote aliyotuambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam juu ya mola wake. Min ghairi tahrifin, pasina kukengeusha, kama wale waliosema bima falaktu biyadaya, kwa yule niliyemuumba kwa neema zangu. Hatusemi neema kipi, neno neema kwenye Qur'ani limekuja, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kwa hiyo lau kama Allah angetaka neema vile ambavyo nimemshinda kwenye aya hii, asema bima falaktu bi ni'mati, kwa yule niliyemuumba kwa neema zangu, nipi nimemshinda yeye mpaka ukamsemea wewe? Taajjab, kuwa na adabu. Kwa hiyo hatukanyi hadithi wala hatuikataa sifa ya Allah wala taadhim, na kuikataa kabisa kama walivyofanya al-Mu'tazila, kama yule al-Jahm bin Safwan na nani aje tamam aliyosema kwamba lam yukallim Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ma kallama Musa taklima wala takalla Ibrahim qalila. Al-Ja'd ibn Dirham alitwa Al-Ja'd ibn Dirham, anasema Allah akuongea na Musa wala akumfanya Ibrahim kuwa ni khalili wake, kwa sababu kumfanya fulani kuwa ni khalili, hii ni sifa ya viumbe. Wewe ni rafiki yangu zaidi ya kipenzi, ni khalili. Allah naye amemfanya mtu mwanadamu kuwa ni khalili, haya hufanywa na viumbe. Akakataa hii sifa, matakhadha Ibrahim khalila, hakumfanya Ibrahim khalili. Wakati hii aya imekuja kwenye Qur'an, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila katika surat An-Nisa. Kwa hatuzikatai sifa za Allah. ومن غير تكييف ولا تمثيل نما هنا المثلث التهيئ لنين كنا ما نما هذا المعنيك يا الإمام اللالكائي علي نكوه كذلك الإمام ابن بطة كما المفكية كتبت أبو شاكه الإبانة وتقف حنبل ابن إسحاق أنا سمى حنبل ابن إسحاق قلت لأبي عبد الله للمنبي أبو عبد الله للمريدة ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا الله شوكا بطا من الدنيا أقول أنبيا نعم ديو قلت لك مريدة نزوله بعلمي أم بماذا أنا شوكك علمياتي أو ذيبي قال فسمى فقال لي أقريب أسكت عن هذا نماذا ليهيري نماذا ليهيري وغضب غضبا شديدا أفغضبك غضب كارثا طب هو يتشيط لنا يالي أنا يسمى مصنة ثلاثة ثم فسمى وشيطا ملويته في جاكة تنين بدنيا تنشي أبو ما صحابا ليب والمطانة هاي قد كان الحديث هكونا ما يعني سوى سؤالك بل أنتم صلى الله عليه وسلم أنا شكاج ملويته لما نلقوا يريدان بيل ابن مالك مسكتين قد تمسكت وانتم ومدينة عليه الصلاة والسلام الفقود يريدان ابن مالك أتمسكت يعني أيها إمام الله رسم الرحمن على العرش استوى الله رحمن أن يستوي جوي عرش ياكل ما ناشى أمي لنبانا أمي لنبانا استوى جوي عرش أتمريد كيف استوى أم استوى بيتي أم كاد جوي عرش ياكل إمام مالك فلقال قصف نجاش أم إنما ذكينا فم كشنا إلي جلت وجلت وجام عمال نوريزة نو بارواك أتفق نجاش كشا كيلوطا حتى يوصوا بكم بيا الاستواء معلوم كستاوي كنا فانيكا كلندانا كنا فانيكا كلندمانا والكيف مجهول بيتي انا لندانا دي عرشياتي بيتي انا كاد دي عرشياتي جابوا هيلا حالي دي كاني حتو جلدي حتو تنبيا مطلقا فاني تنشينا يا لالي تنبيا ايه والسؤال عنه بدعة أسمع والإمام به واجب نقوى من جابه له طب الله من ساوي يولي عرشيات الواجب قليل واجب فقوى يلي من يلي اللي أن يسمى في القرآن الرحمن على العرش استوى والسؤال عنه بدعة نقوليذا فلتمهيل يوجوشي كالكليل قليل ما صحابها وقوليذا فهو ذلك رسول الله وضعه كنقليل المصحابة وهو الشك مالي والوامي وعه نمت الله صلى الله عليه وسلم نمت الله وقته هاتفا والحمد لله رب العالمين.